بارك الله فيك يا شيخ. شخص تزوج قبل رمضان بثلاثة أيام وكان مغترب عن وطنه، فلما أعرس وجاء عليه رمضان أفطر يوما واحدا، صام يوما واحدا وأفطر بقية الشهر، وكان يجامع زوجته في نهار رمضان، وزوجته كانت مكرهة على ذلك ورفضت، ولكنه أكرهها يعني على ذلك. هي مسافرة هي؟ لا، هي مقيمة في البلد. في بلدها؟ في بلدها، وهو كان مسافر. وهو مسافر؟ نعم. وذهب لبلده وأعرس و... فهمت. أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة، لأن المسافر يجوز أن يفطر. ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة، أن بعض الناس في العمرة مثلا يذهب إلى مكة هو وأهله، يبقون الشهر كله أو نصفه أو ما شاء الله، ثم يجامعها في النهار وهو صائم. نقول هذا ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، ويجوز أن يجامعه لأنه مسافر. وهذه نقطة يجب التنبه لها، لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا من جامع زوجته في العمرة، أفتوا من جامع في العمرة أن عليه الكفارة، وهذا غلط، ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم. بالنسبة لمسألتك نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومه، فهو آثم من هذه الناحية. أما زوجته فإذا كانت مكرهة لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيء أيضا، لا قضاء ولا كفار. أفهمت الآن؟ فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفار. بالنسبة للمرأة ليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت مكرهة بحيث لا تستطيع الدفاع، وفي ظني أنها تستطيع الدفاع. كيف؟ أن لا تأتي إليه، ما دام تعرف أنها متى أتت إليه بجامعها لا تأتي إليه، هي في بيتها، البيت واحد، لكن تستطيع أن تروح في عشرة أخرى، إلا إذا كان ما عندهم أحد في البيت ولا يمكن تخلص منه. على كل حال الإكراه معناه أن يأتي على الإنسان شيء لا يستطيع دفعه، فمتى ثبت أنها مكرهة فليس عليه قضاء ولا كفارة. عليه القضاء فقط، وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة، فليتوب إلى الله من ذلك وليستحلها هي يعني.